بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فإن هذا الدرس الحادي عشر من عمدة الأحكام نبدأه على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه باب أفضل الصيام وغيره، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني لا أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: إني لا أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام. فقلت: إني لا أطيق أفضل من ذلك. فقال: لا أفضل من ذلك. وفي رواية قال: لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام شطر الدهر، فصم يوما وأفطر يوما. هذا الحديث، أو بالأحرى نبدأ من الباب، هذا الباب سيذكر فيه المؤلف عددا من الأحكام المتعلقة بصيام غير رمضان. من ذلك حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهذا فيه فوائد كثيرة. عبد الله بن عمرو بن العاص قال رضي الله عنه: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. إذن يقوم جميع الليالي ويصوم جميع الأيام، حلف على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك، يستوثق منه قبل أن يلومه أو ما شبه ذلك، وهذا من الآداب في الخطاب وفي التعامل مع الناس، لا بد من أن تستوثق وتتأكد، طالما أنك عندك وسيلة أن تتأكد من هذا الشخص، هل هو قال أم لم يقل، هل قصد غير ذلك بقوله ففهم غلطا فنقل بفهم مغلوط. قال: قلت له، قد قلته بأبي أنت وأمي، أي نعم أنا قلت ذلك. قال: بأبي أنت وأمي، أي أفديك بأبي وأمي، وهذه لا تقال لكل أحد. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر. إذا تريد أن تصوم دائما كل الأيام هذا لا يستطيعه أحد، فصم وأفطر ونم وقم، بعض الليالي تنام وبعض الليالي تقوم، وصم من الشهر 3 أيام. خفضه من صيام الدهر كاملا إلى صيام 3 أيام في الشهر. قال: فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. إذا كنت تصوم في كل شهر 3 أيام والحسنة بعشرة أمثالها، فإنك في كل شهر تأخذ أجر صيام 30 يوم، أي كأنك صمت الدهر كله. قلت: إني لا أطيق أفضل من ذلك، أنا عندي قوة، أنا لا أزال شابا، أستطيع أن أصوم أكثر، أستطيع أن أقوم أكثر. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: إني لا أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام، هو أفضل الصيام. فقلت: إذن هنا يعني أفضل أنواع الصيام من صيام التطوع يصوم الإنسان يوم ويفطر يوم. فقلت: إني لا أطيق أفضل من ذلك. فقال: لا أفضل من ذلك. وشوف هنا تنتبه إلى مسألة، أن العبادات ليست بكثرتها، فهنا هو يستطيع أن يصوم كل الأيام، لكن لا، إذا صام يوم وأفطر يوم هذا أفضل، ليست بالكثرة وإنما بالاتباع. فنحن لا نعلم ما يحبه الله إلا من النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك فإن المرأة إذا صلت في بيتها أفضل من أن تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصلي في بيتك فإنه أفضل لك من صلاتك معي، صلاتها في بيتها. مع أن الظاهر أن المسجد أفضل. فدائما يرجع في مسائل العبادات ومسائل معرفة ما يحبه الله وما لا يحبه، يرجع فيه إلى النص لا إلى العقل ولا إلى الهوى. وفي رواية: لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام شطر الدهر، فصم يوما وأفطر يوما. نعم أحسن الله إليكم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ويفطر يوما. هذا الحديث فيه أن أفضل الصيام هو صيام داود، هذا الصيام يوم إفطار يوم تكلمنا عنه، والقيام قيام الليل هو أيضا طريقة داود عليه الصلاة والسلام. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، إذن هو نام وليس فقط قضى الليل صلاة أو قياما، لا، وإنما هو ينام يعطي جسده هذا الحق ويعطي دينه أو يؤدي ما عليه من دينه مما هو من مستحبات وتطوع. فينام نصف الليل، والنصف الثاني من الليل يقوم يعني ثلثي هذا النصف، وينام في ثلث هذا النصف، أي يقوم ثلث الليل وينام سدس الليل. إذن نصف الليل نوم، ثم صلاة ثلث الليل، ثم نوم سدس الليل. نعم الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. هذه ثلاث أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هريرة، قال: أوصاني خليلي. الخليل هذه تقال للصاحب الذي يعني بينك وبينه علاقة وطيدة، يقال خليل. فيقول: أوصاني خليلي عليه الصلاة والسلام بثلاث، يعني ثلاث وصايا، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، بمعنى الكلام الذي قلناه في حديث عبد الله بن عمرو أنه إذا صام ثلاثة من كل شهر فكأنه صام حياته كلها، لأن الحسنة بعشرة أمثالها. وهنا لم يحدد، وجاء استحباب صيام ثلاثة اللي هي الثلاثة البيض اللي هي تكون في منتصف الشهر. فإن صامها أو إن صام ثلاثة متفرقة في أي وقت من الشهر فقد أدى. وركعتي الضحى وأن أوتر، ركعتي الضحى يعني أن يصلي في الضحى، يعني بعد أن تشرق الشمس وترتفع قدر ميل. لماذا نحن حددنا أنها بعد أن تشرق وترتفع قدر ميل؟ لأن هذا الوقت أثناء الشروق وقبل ارتفاعها الصلاة منهي عنها، فعلى ذلك لابد للمسلم أن ينتظر هذا الوقت حتى يبدأ معه وقت إباحة الصلاة أنها جائزة. وكذلك قبل أن يعني قبل الزوال تقريبا بربع ساعة، هذا الوقت هو وقت صلاة الضحى. صلاة الضحى أقلها ركعتان، ويجوز الإنسان يزيد إلى أربع ركعات أو ثمان أو ستة أو ثمانية. وهذه من حق المسلم على نفسه أن يصليها. فجاء في الحديث أن العبد يعني عليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى على كل مفصل من مفاصل جسده، وهي 360 مفصلا. فإن صلى صلاة الضحى فقد أدى هذا الشكر، فيصليها ثنتان أو أربعة أو ستة أو ثمانية، كذلك هذا من الأشياء المستحب. كذلك قال رضي الله عنه: وأن أوتر قبل أن أنام، وهذا في صلاة الوتر وهي آخر صلاة يصليها الإنسان. هنا قال قبل أن أنام، وهذا واضح أن أبا هريرة إذا كان يصلي قيام ليله ثم ينام إلى الفجر، وليس أنه ينام ثم يقوم من نومه ليصلي قيام الليل. فإذا كان الإنسان ينام ثم يقوم لأداء قيام الليل، فعند ذلك ليس يصلي الوتر قبل أن ينام، وإنما بعد أدائه لقيام الليل. طبعا والأيام البيض هي 13 و14 و15 من كل شهر، هي الأيام التي يكون فيها القمر مكتملا، تسمى البيض لأن القمر يكون بدرا فيعطي إنارة قوية، ولهذا سميت بالبيض. نعم أحسن الله إليكم. وعن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. وزاد مسلم: ورب الكعبة. اقرأ الذي بعده. شيخكم الحديث الآخر. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. هذا فيما يتعلق بالنهي عن صوم أيام محددة. وكما قلنا في أول الدرس، ليست العبادة بالكثرة وإنما العبادة بالاتباع. فأحيانا كما مر معنا قبل قليل، الصلاة في وقت النهي هذه يأثم الإنسان عليها مع أنها صلاة. كذلك قد يصوم صوما يأثم عليه مع أنه صوم، لكنه صام في يوم نهاه الله سبحانه وتعالى أن يصومه. ويوم الجمعة منهي عن صيامه استقلالا. ما معنى استقلالا؟ أن تصوم يوم الجمعة وحده، وإنما يجوز أن تصومه إذا صمت يوما قبله كما في الحديث هنا: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يصوم يوما قبله أو يوما بعده. فتصوم خميس وجمعة أو جمعة وسبت، هذا جائز، لكن جمعة وحدها لا يجوز. إلا أنه يجوز إذا كان الإنسان يصوم صيام داود. إذا صام صيام داود فإنه سيصوم أربعاء جمعة أحد، لكن هو صامه على أساس صيام داود وليس أنه أفرد الجمعة بالصيام، فعند ذلك جاز. أما أن يفردها بالصيام فهذا لا يجوز. نعم أحسن الله إليكم. وعن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. أكمل الآخر شيخي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، النحر والفطر، وعن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. هنا أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين اللي هي أيام العيد، يوم الفطر وعيد الفطر يوم واحد، خلافا لما يظنه العامة. لكن إن كانت العطلة 3 أيام كان الناس يعني يحتفلون كذا، هذه يعني عادات، لكن العيد يوم واحد، يوم الفطر يوم واحد. ويوم الأضحى هذا أيضا ينهى عن الصوم فيه. طبعا يوم الأضحى في بعده 3 أيام هي أيضا عيد، وتسمى أيام التشريق، ولهذا الأضحى مع أيام التشريق 4 أيام كلها أيام عيد. هل كلها يحرم الصوم فيها؟ طبعا هنا الحكم حرمة الصوم وليس مجرد كراهة أو ما شابه ذلك، لا، حرمة، من صام يأثم. بالنسبة لأيام التشريق هذه الثلاثة التي بعد يوم الأضحى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب. إذن ليست أيام صيام، فإذن أيضا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز صومها. في مسألة أخرى تتعلق بالأيام المنهي عن صومها، وهو يوم السبت، هل ينهى عن صيام يوم السبت أم لا؟ السلف لم نجد لأحد منهم أنه قال بحرمة صوم يوم السبت. جاء في حديث، وهذا الحديث تقريبا أجمع السلف على ضعفه وعلى نكارته، أنكره مالك وأنكره يحيى بن سعيد وأنكره غيرهم من أهل العلم، لكن سبحان الله أحد المتأخرين أو أحد المعاصرين صححه وقال إن صوم السبت محرم، وهذا القول انتشر لأن هذا المعاصر مشهور جدا من علماء الحديث المعاصرين، إلا أنه أخطأ في هذه المسألة، خالف السلف في تصحيح الحديث وهم يضعفونه أو يعني حتى بعضهم أوصله إلى الكذب، وخالفهم في أنهم ما أخذوا به، يعني حتى لو صح عندنا حديث وما أخذ السلف به فلا نأخذ به. طيب كيف لا نأخذ به؟ لا نأخذ بكلام النبي ونأخذ بكلام البشر الذين ليسوا بأنبياء؟ ليس هذا الموضوع. عندما يجمع السلف على عدم الأخذ بحديث، هم ما أجمعوا على ذلك إلا لأنهم يرونه منسوخا، هذا إذا كان صحيحا، يرونه منسوخا أو شيء قبل من هذا القبيل يعني. فإذا هو حتى لو صح إسنادا فإما أنهم يعلون متنه أو يرونه منسوخا وهو ليس صحيحا. فإذا يوم السبت صيامه جائز بلا تردد. طبعا هناك من نسب للسلف أن بعضهم أن مجاهد قال بدون إسناد بدون شيء، ولم ينقل في الكتب المتقدمة هذا القول، حتى إن الذين قالوا بهذا قالوا بحرمة صوم يوم السبت قالوا ما عندنا سلف. فسئل الذي قال بحرمة صومه، سئل من سلفك تقول لنا كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، فمن سلفك في هذه المسألة؟ قال راوي الحديث، وهذا لا يقوله أحد. يعني راوي الحديث لا يعني أنه قال بما فيه على الفهم الذي فهمته أنت، هذا لا يعني. لكن على العموم بعد ذلك وجدوا في كتاب متأخر في 108 أظنه للعين، قال إن بعض السلف قالوا بنهي عن صيام يوم السبت، ولم ينقل عنهم بإسناد، ولم ينقل من الكتب المتقدمة ككتب ابن المنذر وكذا المعروفة بنقل أقوال السلف، فهذا لا يعتد به. فيعني على هذا لا يأخذ بمثل هذا القول، تواترت الأمة على عدم الأخذ أو عدم على عدم هذا القول. فينتبه من هذه المسائل، لا نخالف سلفنا ولا نخالف أمتنا لمجرد حديث صححه معاصر أو متأخر أو كذا. طيب هنا قال نهى عن صوم يومين النحر والفطر وعن اشتمال الصماء، أن تلف على جسدك قماشة، هذا يعني اشتملت صماء يعني ما لها منافذ لليدين أو كذا، فهذه منهي عنها يعني، ولها حكمة يعني الإنسان ممكن إذا وقع وما في منفذ ليديه يقع على وجهه يصاب ما شابه ذلك، فهذا يعني منهي عنه على العموم. وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، يعني لابس ثوب هو عندما يجلس ويضع ركبتيه بمقابل صدره يغطي ركبتيه أو يغطي رجليه بهذا الثوب، هذا يسمى احتباء. فتغطي رجليك بالثوب يعني رجليك تلاصق جلدك جلد بطنك وأنت وضعت الثوب فوقها لترتاح بالجلوس، هكذا يفعل كثير من الناس. فإذا كان الإنسان يلبس ثوب واحد فمنهي عن الاحتباء لأنه قد تنكشف شيء من عورته. وعن الصلاة بعد الصبح والعصر، وهذا تكلمنا عنه، قلنا صلاة التطوع التي لا سبب لها، يعني ليست صلاة استخارة، ليست صلاة سنة، ليست قضاء فريضة أو ما شابه ذلك، لا سبب لها، فهذه لا تصلى بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع قيدا أو قدر ميل. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. من صام يوما في سبيل الله، هنا هذا قد يفهم على فهمين. فهم الأول عام، يوم في سبيل الله، يوم في سبيل الله لله سبحانه وتعالى، فإذا أي صيام تطوع. والفهم الثاني وهو الأصوب والله أعلم، في سبيل الله يقصد به القتال، لأن يعني عادة يأتي في سبيل الله بمعنى القتال الغزو ما شابه ذلك. فإذا كان في مثل هذه الحالة وصام فهذا له ذلك الأجر العظيم، يبعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، يعني 70 سنة، مسافة تقطع ب70 سنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب ليلة القدر فقط لو تكرم. اي نعم تفضل. نعم أحسن الله إليكم. قال باب ليلة القدر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. أكمل ليلة الحديث الذي بعد شيخي. أي نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. ليلة القدر، قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. القرآن أنزلناه في ليلة القدر. طبعا هنا ما معنى أنزلناه؟ لأنه نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم منجما، يعني ما نزل كله على قلبه مرة واحدة. فهل كان ابتداء تنزيله أو ما شابه ذلك، أو نزل إلى بيت العزة؟ يعني أقوال قالها بعض أهل العلم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. فهذه الليلة فضلها يفوق ألف شهر. ألف شهر يعني تقريبا 83 سنة. لا، ليلة القدر قدرها أكبر. فالذي يعمل عملا في هذه الليلة يكتب له كما لو عمله في 83 سنة، يكتب له من حيث الأجر لا من حيث تعدد العمل. وهذا بعض الناس يعني عنده سوء فهم كبير في هذا الموضوع، فيقول يعني أنا كم سأعيش في حياتي؟ 83 سنة؟ 85 سنة مثلا؟ آتي وأصلي في ليلة القدر خمس صلوات، تكتب لي 83 سنة يعني صلاة. فإن عشت أكثر من 83 سنة عاد يعطينا عمر، لكن هنا ألقى الله وقد صليت 83 سنة، فإذا أنا خلاص مصلي. وكذلك الصيام، يعني أصوم في ليلة القدر وبعد ذلك أنا يكتب لي 83 سنة صيام، يعني أكثر من كل رمضانات التي من الممكن أن أعيش في حياتي، فخلاص أنا قضيت ما علي، فإن صليت فهذا تطوع مني. هكذا قد يفهمون. وطبعا هذا فهم سقيم جدا، لأن القضية أين؟ القضية أن أجرك يعادل أجر 83 سنة، وليس أن عملك هو عمل متعدد بتعدد هذه الأيام وهذه السنين. فأنا قد أعطيك ماسة الجوهرة، جوهرة صغيرة واحدة، وقد أعطيك جوهرة كبيرة، ستبقى هي جوهرة واحدة لكن هذه كبيرة وتلك صغيرة. فهكذا عمل أجره كبير جدا لكن هو عمل واحد لا يتعدد. ثم بالنسبة للصيام، هي ليلة وليست نهار، فكيف تصوم في الليل؟ هل الصيام هذا غير ممكن فيها؟ الصيام نعم، الصيام له فضل في عندما يكون للنهار فضل وليس لليلة فضل. هذا فهم سقيم، يعني قد يفهمه أطفال أو يفهمه بعض المتعنتين أو بعض الذين يعني يحاولون الاستقلال عن أمة محمد بفهمهم، فقد يأتي بمثل هذه الأشياء. على العموم، العمل في هذه الليلة يعادل أجره عمل 83 سنة أو أكثر، هي خير من ألف شهر. خير بكم؟ لأن عندما يقول لك أحسن من ألف شهر، ألف تأتي في صيغة تكثير وليس في صيغة عدد، يعني أنا إذا حسبناها 83 سنة نحن حجمنا الموضوع، لكن أنا قلت 1000 شهر من باب يعني التقريب إلى 83 سنة، ولكن هي فعليا هي باب مبالغة، فأنت لا تحجمها. قد يكون حقيقة الأجر آلاف مؤلفة من الأشهر، هي خير من 1000 شهر. تأتي للتكثير، فالعمل فيها لا يوفق إليه إلا موفق حقيقة. قد يأتي الإنسان في أول العشر الأواخر وينشط كذا، وبده يجتهد في العبادة ويقوم الليل ويصوم النهار. عندما تأتي ليلة القدر يكون قد هبطت عزيمته، لأنها خاصة هي تأتي بالسبعة وعشرين ولا تسعة وعشرين ولا كذا كما سنبين بعد قليل، فتكون عزيمته هبطت شيئا ما، انشغل بالأمر الفلاني، يلا خليني أقضي 5 دقائق مع الفيسبوك مثلا على سبيل المثال، يروح يقضي له ساعتين، ضيع هذه الليلة التي الثانية فيها بمقدار كبير فيضيع. ومن عرف الله في الرخاء، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا كنت في كل أيام حياتك متهاونا لا تتصور أن احتمالية أن تدرك ليلة القدر احتمالية كبيرة، هذه احتمالية ضعيفة، قد فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن احتمالية ضعيفة. لكن الذي يعود نفسه ويرابط من شعبان يجهز نفسه لرمضان، وفي رمضان يجهز نفسه بالعبادات ويقوي نفسه، ليس يجهز، يخوض في العبادات خوضا، حتى تأتي العشر الأواخر وهو في قمة يعني جأشه وقوته ويزيد يعطيها، يعني مثل لما نحن نسوق سيارة نعطي أول ثاني ثالث، بعدين تحط الخامس أنت خلاص بدك تمشي بسرعة. فهكذا عليه أن يفعل في العشر الأواخر. واقع كثير من الناس ليس كذلك، الذي لم يدرب نفسه ولم يؤهلها، فهذا صعب أن يدرك ليلة القدر. ما معنى يدرك ليلة القدر؟ يعني يقومها بعبادات، بصلاة، بأنواع المعروف التي يفعلها الإنسان. وليلة القدر قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بموعدها، ثم لما ذهب وجد 2 من الأمة يتلاحيان، يعني عندهم مشاكل بين بعض، مشكلة خناقة، فرفع ذلك وأنسيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من يعني مما من الأثر السيء للتنازع، فانظر إلى تنازع الأمة اليوم وانظر إلى الفساد التي هي فيه، هذا كله من الأثر السيء للتنازع. طيب، إذن هذا ما يتعلق بليلة القدر. فبقي عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بعلامات لها وأخبر بمتى نتحراها، فقال طبعا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله بن عمر رأوا في مناماتهم أن ليلة القدر في 7 الأواخر، آخر 7 أيام، آخر أسبوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم تواطأت، يعني اتفقت في 7 الأواخر، فمن كان منكم متحريها، متحري ليلة القدر ويريد أن يقومها ويصومها وكذا، وأخذ على لساني كلمة صيام، وأراد أن يقومها ويقرأ فيها القرآن وأن يفعل فيها الطاعات، فليتحرها في 7 الأواخر. فإذن أرجى وقت تكون فيه ليلة القدر هو في 7 الأواخر. وفي الحديث الآخر تحروا ليلة القدر في الوتر من 10 الأواخر. إيش يعني وتر؟ يعني غدا يوم فردي، يعني غدا 23، غدا 25، غدا 27، غدا 29، هذه الأيام التي يرجى فيها أن تكون ليلة القدر. طيب لماذا كثير من الناس يقولون هي 27 تحديدا؟ لأن بعض الصحابة قال هي ليلة 27، لكن هو قال بناء على علمه هو، أو على اجتهاده هو، أو على مراقبته هو، ولكن هذا ليس نصا شرعيا. فما تأتي وتقوم في ليلة 27 وتقول هذه خلاص أنا أديت ليلة القدر، أنت ما تدري قد تكون 29. ومن علامات ليلة القدر التي تعرف فيها، طبعا ذكرت علامات كثيرة ضعيفة لم تثبت، مثل أنها لا ينبح فيها الكلاب، مثل أنها تكون جوها معتدل، مثل ما شابه ذلك. لا، حتى الجو المعتدل يعني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين في ليلة القدر، رؤية في المنام، وتحققت هذه على الواقع، فسجد في ماء وطين لأن جاء المطر فخر على في المسجد، يعني صار في طين فسجد في ماء وطين. فإذا ما يشترط يكون الجو معتدل وحلو وما بعرف إيش، هذه كلها مقاييس ليست دقيقة لأنها لم يرد فيها حديث صحيح. وردت علامة من علاماتها أن الشمس تطلع نقية، قرص كالقرص، ما في شعاع، ليس لها شعاع، فترى كأنه هكذا قرص أبيض طالع. وحتى هذه كعلامة قد تجدها في أيام، يعني قد تجد الشمس تطلع في بعض الأيام هكذا بدون أن يكون ليلة قدر قبله. فحتى هذه العلامة يعني ليست، وهي ستأتيك بعد ليلة القدر، فأنت اجتهد وما لك علاقة بذلك كله. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة، ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال: فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف، وسيأتي معنا باب الاعتكاف بعد قليل فلن نشرح الآن. فاعتكف العشر الأوسط، يعني من 11 إلى 20، وقال: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فإني أريت هذه الليلة، يعني أعلمت بموعدها ثم أنسيتها، وقد رأيتني يعني في المنام أسجد في ماء وطين من صبيحتها. العلامة ما كانت في الليلة، ليش؟ لأن إذا رأينا العلامة في الليلة خلاص عرفنا هذه الليلة متى، فانتفت الحكمة التي هي أن يجتهد الإنسان لعله يدرك هذه الليلة في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر. إذن هذه ستكون في العشر الأواخر، لأنني ما سجدت في ماء وطين في العشر الأوائل ولا الأواسط، فإذا ستكون في العشر الأواخر. والتمسوها في كل وتر، يعني في الأيام الفردية، في الليالي التي بعدها يوم فردي، الليالي الفردية. فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوكف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين. إذن خر الماء من سقف المسجد وتبللت الأرض، فسجد وإذا هو على ماء وطين. في مسألة قبل أن نختم هذا الباب، وهي: هل ليلة القدر ثابت موعدها؟ يعني إذا تبين لنا أن ليلة القدر هي 27 أو هي 29 أو هي 25، هل ستكون في كل عام في نفس هذه الليلة ولا قد تختلف؟ قيل بهذا وقيل بهذا، يعني أهل العلم مفترقون في هذا، لكن لعلها تختلف، لأننا خلال هذه المدة كلها ما استطعنا، خلال هذه 1400 سنة ما استطعنا أن نحدد ليلة بعينها في كل سنة تكون فيها العلامات التي هي علامات ليلة القدر، فيبدو أنها تختلف. المشكلة أين؟ يقول: ليلة إن أنزلناه في ليلة القدر. إذن هو أنزل القرآن في ليلة محددة، ليلة حددت هي التي أنزل فيها القرآن، فكيف هي ستتغير في كل عام؟ فهذا جعل جماعة من العلماء يقولون: لا، ما ممكن تقول لي أنها تتغير في كل عام، هي ليلة واحدة التي أنزل فيها القرآن، يقال لا لحظة، هو أنزله في ليلة القدر ولم يقل ليلة القدر هي التي أنزل فيها القرآن، هو أنزله في هذه الليلة. لو افترضنا أن هذه الليلة تتغير، سنة تأتي 25، سنة تأتي 27، سنة تأتي 29، فهي تتغير، ففي السنة التي جاء فيها 25 نزل القرآن، أو السنة التي جاء فيها 27 نزل القرآن، فأنزله في ليلة وافقت ليلة القدر، وعند ذلك فلا حجة قوية في الاحتجاج الذي سبق. ثم يعني حكمة إخفائها ستسقط إذا عرفناها بعلامات ثابتات متكررات كل سنة، كل سنة. فعلى ذلك القول بأنها يعني تختلف من سنة إلى سنة هذا قول له قوة. وأيضا هناك أمر يتعلق أو يستنبط من هذه الليلة، هي ليلة فردية، هل يمكن أن يكون رمضان عندي غدا 26 رمضان وأنت عندك غدا 27 رمضان؟ طيب أي واحد منها ليلة القدر؟ أنا في سوريا وأنت في الأردن أو أنت في العراق، لأن العراق دائما تابع لإيران، حتى سوريا تابع لإيران في التحديد، لكن خلينا نقول واحد في سوريا واحد في الأردن. نعم الأردن يعني دائما يكون مع السعودية. فأنا عندي غدا 26 رمضان، فإذا ليست ليلة قدر لأنها ليلة ليوم ليس وترا شفعا، يعني رقمه ليس فرديا وإنما زوجي 26. أنت عندك في الأردن، أنت جارية بيني وبينك يمكن ساعة بالسيارة، أنت عندك غدا 27، هل يمكن أن ليلة القدر في هذه البقعة الجغرافية ستكون اليوم وليلة القدر في البقعة الجغرافية الأخرى غدا؟ هذا غير متصور، هي ليلة، ليلة القدر وليست ليلتان على حسب آراء الناس الذين اختلفوا وقسموا حتى رمضان، قسموه بناء على حدود جغرافية. تجد واحد لو يعني بينه وبين الشخص الآخر فقط مسافة الطريق من دولة إلى دولة، ومسافة قد تكون نصف ساعة، قد تكون حتى مشي ربع ساعة، قرية واحدة مقسمة قسمين بحسب سايكس وبيكو، قسموها قسمين، هي قرية واحدة، هذه فيها 26 رمضان، تلك فيها 27 رمضان، هذا كله باطل، هذا كله باطل، إنما هي ليلة واحدة، المسلمون جميعا أمة واحدة. اليوم سبت عندي وعندك، اليوم أحد عندي وعندك، اليوم 26 عندي وعندك، بس. فنسأل الله يوحد هذه الأمة، أهواء الناس واختلافاتهم حتى صار في مثل هذه الأمور لا يزالون مختلفين، ما يعرفوا يتجمعوا، ولما أرادوا يجتمعوا اجتمعوا على قول باطل، هذا الذي قال فيه جماعة الاتحاد، اتحاد علماء المسلمين، والذي لا يعترفون بهن أو لا نعترف بهن، راحوا قالوا نحسبها على الفلك. وحدوا الأمة على شرع الله، قولوا من رأى القمر من أمة محمد وكان عدلا يثبت رمضان عند الأمة جميعا، وانتهى، هذا هو القول الحق ما يرضون. على العموم، فيستفاد من هذه المسألة، من مسألة ليلة القدر، أن هذا موحد، ليلة واحدة، ما قال ليلتين، ولا أنا ما أدركت ليلة القدر بسوريا أروح أسافر على الأردن مشان أدركها هناك في الأردن، هذا ما يجوز يا أخي، هذا كله والله من الباطل الذي يعني يفتون به. نعم أحسن الله إليكم. باب الاعتكاف. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. الاعتكاف هو حبس الإنسان نفسه في المسجد مدة من الزمان لأداء العبادة، فهو ترك الدنيا وترك مشاغل الدنيا وجلس في المسجد يأكل ويشرب وينام في المسجد تقربا لله تعالى. طبعا الاعتكاف فيه من الخلاف شيء كثير، هل يجوز الاعتكاف في كل مسجد؟ هل يجوز الخروج من المسجد؟ هل لا يكون الاعتكاف إلا في رمضان؟ خلاف كبير جدا، خلاف كثير، يعني إذا أردنا أن نفصل فيه فسنطيل، لكن على العموم نأتي ما استطعنا. النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه أنه اعتكف في غير رمضان. طبعا بعض الناس يقول لك يستطيع أن يعتكف ساعة، يعني يروح في صلاة الجمعة ينوي الاعتكاف مدة صلاة الجمعة، هذا قول من أقوال أهل العلم. لكن لو نظرنا إلى اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعتكف إلا في رمضان، يعني ما ورد أنه اعتكف في غير رمضان، مع أن عمل النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالضرورة أن يكون قيد، يعني هو كان يفعله في هذا الوقت، ما المانع أن أفعله في وقت آخر؟ في الواقع القواعد الشرعية تقتضي أنه لا مانع، طالما أن العمل في أصله صار مباحا أو صار مستحبا يعني فلا مانع، ولكن في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم خير، فيعتكف الإنسان حيث اعتكف النبي في الوقت الذي اعتكف به النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعتكف هو من رمضان وكان يداوم على الاعتكاف، يعني ما كان يقصر فيه أو يتركه حتى توفاه الموت. ثم اعتكف أزواجه من بعده، هنا فيه أن المرأة يجوز لها أن تعتكف. طبعا كانوا مثلا تتخذ خيمة وما شابه ذلك في المسجد تعتكف فيه، وكان يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداء جاء مكانه الذي اعتكف فيه. كما قلنا المعتكف هو يعتكف يقرأ قرآن يصلي لله سبحانه وتعالى، يعني فرغ وقته لهذا الاعتكاف. اليوم تجد أن في اعتكاف صار VIP، يعني يروح يعتكف وجايب معه الجوال وجايب معه اللابتوب، وهو يمكن يشتغل في شركة فينقل عمله أونلاين، أو يتاجر خلاص على التليفون يقضي يشتري ويبيع، هذا ليس اعتكافا، روح اجلس في بيتك أحسن لك، أنت فقط جلست في المسجد وأشغلت الناس وأشغلت مكان، اعتكف في بيتك. وصار الاعتكاف اليوم بقى حتى في بعض الأماكن، يروح بده يعتكف في المسجد الفلاني راح يعتكف في المشهور الفلاني، في شيخ مشهور راح يعتكف في المسجد أروح أعتكف معه. أيضا هذه من الأشياء الفارغة، أنت بدك تعتكف منك لله سبحانه وتعالى اترك الدنيا، رايح ستذهب إلى المسجد لتترك الدنيا، اتركها أنت وعبادتك فقط، فهذا هو المقصد من الاعتكاف. نعم أحسن الله إليكم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه، وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت إني كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. طيب هنا كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد. الحجرة عائشة يعني بابها إلى المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل رأسه إلى البيت فهي تسرح شعره وهو معتكف، فهو ما دخل في البيت ومكث في البيت، يدخل رأسه فقط، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، يعني لجلكم الله يعني يريد الدخول إلى بيت الخلاء، فما يدخل البيت يجلس ولا يدخل البيت يأكل، لا يدخل البيت فقط لهذا الشيء. وهي إذا كانت معتكفة ودخلت فتدخل البيت لأجل الحاجة، فيه مريض فما تجلس كيف حالك، يعني أو مثلا أخوها مريض ولا أبوها ولا يعني قريبتها، فما تجلس وتحكي وكذا، لا وهي مارة لأن هي ما عندها رخصة أن تجلس في خارج المسجد، لكن هذه حاجة، الإنسان خرج لحاجة فقط، هذه حاجة ماسة، إنسان لا بد من أن يقضي حاجته، أو إذا كان مثلا قد احتلم يخرج ليغتسل، فما يروح يترخص يجلس وكذا، لا هو معتكف يبقى في اعتكافه. نعم أحسن الله إليكم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال: فأوفي بنذرك. هنا أمره أن يفي بنذره، أن يعتكف في المسجد الحرام تحديدا، ما قال له اعتكف في مسجدي هذا، لا، أوفي بنذرك أي كما نذرت في المسجد الحرام. وهنا أهل العلم قالوا لو أن إنسانا نذر أن يعتكف في أي مسجد من المساجد غير المساجد الثلاثة، مسجد الحرام، مسجد مكة، والمسجد النبوي، وبيت المقدس، لو نذر أن يعتكف في أي مسجد غيرها يجوز أن يعتكف في غيره. نذرت أن أعتكف في مسجد اسمه مسجد خالد، يجوز لي أن أعتكف في مسجد أحمد، جائز. ليش؟ لأن ما في فرق، هذا ليس أفضل من هذا، ما في فرق. لكن المساجد الثلاثة هذه تختلف عن المساجد الأخرى، فالمسجد المسجد الحرام، مسجد مكة، حرم مكة أفضل من الحرم النبوي، والحرم النبوي أفضل من بيت المقدس، وبيت المقدس أفضل من سائر المساجد. فهذا إذا نذرت أن أعتكف مثلا في الأقصى، قصة الأقصى، فإذا أردت أن أعتكف في الأقصى، نذرت أن أعتكف في الأقصى، يجوز لي أن أعتكف في المسجد النبوي أو مسجد مكة. ليش؟ لأنها أفضل. وإذا نويت عفوا يعني نذرت أن أعتكف في المسجد النبوي، يجوز لي أن أعتكف في بيت الحرام، لكن إذا نذرت أن أعتكف في البيت الحرام فوفاء نذري فقط يتحقق في البيت الحرام، يعني صلاة فيه أفضل يعني في ذلك. وهذا قول يعني هو الأقرب إلى الصواب، لأنك إذا نذرت مثلا أن تعتكف في مسجد معين غير هذه المساجد الثلاثة فما فيه فضل على غيره، فتؤدى هذه العبادة فيه أو في غيره. نعم. أحسن الله إليكم. وعن صفية بن حيين رضي الله عنها قالت وعن صفية بنت حيين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد، فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في بيت أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا في المشي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيين. فقال سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، إلى نهاية الحديث. هذا الحديث فيه أن صفية وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت تزوره، هو معتكف وهي جاءت تزوره. وشوف فيه فائدة على فكرة خارجة عن موضوعنا، عندما يقول لك الملحد أو المشرك أو أيا كان كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني حارب أهلها وكذا، لأن هي من يهود، حارب أهله إلى آخره ثم تزوجها وأجبرها. طيب هي الآن لابد، إذا كانت مجبرة وكانت لا تحبه ستكون ارتاحت عندما ذهب ليعتكف، لا هي راحت تزوره، سبحان الله، فذهبت لزيارته. إذن يجوز له أن يزار، تزوره مثلا، تأتيه بشيء تطمئن عليه، يلزمك شيء، بدك طعام، بدك مريض تحتاج دواء إلى آخره، هذا جائز. فأرادت أن تنقلب يعني ترجع، فقام معي ليقلبني يعني ليوصلني يرجعني، وكان مسكنها في بيت أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار فما رأي رسول الله، فلما رأى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع بالمشي، رأى يا رسول الله مع امرأة منتقبة ما يعرف مع من يمشي في آخر الليل، فأسرع في المشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية هذه زوجتي. فقال: سبحان الله، يعني نحن لا نشك بك يا رسول الله. أحيانا الإنسان على فكرة عندما يجد مثلا شخص معين يمشي مع زوجته أو مع أمه أو كذا، يستحي أن يقترب منه أو يسلم عليه، أو يعني من باب الحياة ومن باب احترام يعني خصوصية الغير، فأسرع المشي. فالنبي قال: ترى يا صفية، حتى لا يدخل الشيطان في قلوبكما شيئا، أو يقول: شوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا ماشي مع امرأة ما نعرف من هذه المرأة أو ما شابه. فهذا يستفاد منه أن الإنسان يبين عندما يكون هناك شيء يشكك فيه، جاء شيء يشكك فيك، فمن حقك أن تبين وأن تدافع عن نفسك. هنا كذلك أن الخروج من المعتكف لحاجة كحاجة هذه، أنه يوصل زوجته مثلا أو كذا، فهذه حاجة معتبرة يجوز له. كذلك هنا تقول: فتحدثت عنده ساعة، يعني ما جاءت فقط سلمت عليه وخرجت، تحدثت معه. الساعة قلنا هي مدة من الزمن، وليست الساعة التي نعرفها اليوم. الساعة مدة من الزمن، يعني كم، يمكن ربع ساعة، ثلث ساعة، يعني المهم أنها جلست وكلمته عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يبطل الاعتكاف. من الأشياء التي قد يخرج المعتكف من اعتكافه لأجلها، على سبيل المثال قلنا للحاجة، للاغتسال، إذا كان يعتكف في مسجد ليس جامعا. ما الفرق بين المسجد والجامع؟ الجامع هو الذي تصلى فيه الجمعة، بعض المساجد ما فيه صلاة جمعة، فهل يخرج للصلاة الجمعة؟ نعم يخرج، لكن أهل العلم قالوا حتى لا يقع في هذا الإشكال لا يعتكف أساسا في هذه المساجد التي ليست جوامع، يعتكف فقط في المسجد الجامع. فهذا ما يتعلق في أبواب الاعتكاف، وسنختم هنا بإذن الله حتى نبدأ باب الحج في الدرس القادم بإذن الله تعالى. ونأخذ بعض الأسئلة. شيخ تسمح لي بسؤال؟ نعم. أسأل الله عليكم. شيخ، هل الذي يصوم صيام نبي الله داود عليه السلام فأتاه مثلا يوم الخميس أو يوم الاثنين، هل يصومه أو يصومهما أو يتركهما؟ لا يتركهما، لأنه صام ما هو خير منهما. نعم أحسن الله إليكم. ويا شيخ، من أين أتت هذه القول بأن أيام الفطر ثلاثة أيام؟ والله أظن أنه في الدولة العثمانية كانوا يحتفلون، يعني يزيدون ثلاثة أيام في الاحتفال، فسرى عند الناس هكذا في ذهنهم أنها يعني هو هذه أيام العيد. نعم أحسن الله إليكم شيخنا، جزاكم الله خيرا. نعم بارك الله فيك. يقول: هناك بعض المبتدع الطاعنين في العلماء يقولون أن الشيخ بن باز كافر لأنه كفر صدام حسين رئيس العراق وأجاز قتال الجيش العراقي، ويقولون إجازته لاستعانة بالكفار أمريكا ضد المسلمين العراق كفر وحكم بغير ما أنزل الله، فما الرد عليهم؟ الرد عليهم أنه كفر صدام حسين، صدام حسين ما كان يحكم بما أنزل الله، فكفره بناء على هذا. هم هؤلاء التكفيريون أنفسهم كفرين كل الحكام لأجل هذه العلة، فكيف يعني يتكلمون في ابن باز في هذه المسألة؟ وهو هذا مثال يعني على ما هم يكفرون به. والجيش العراقي هو جيش يريد أن يغزو المسلمين، في ذلك الوقت غزا الكويت، وكان يعني في بالهم أنه سيغزو السعودية، فالسعودية ما كان عندها قوة، ما كان عندها جيش يجابه جيش العراق، وما كانت تستطيع الاستعانة بأحد غير أمريكا، فأفتى بما أفتى به. فكيف يكون أن تستعين بشخص كافر للدفاع عن نفسك، كيف يكون كفرا؟ ما هو الكفر في ذلك؟ واحد جاء ليهاجمك وأنت ما عندك قوة، لا خلي يهلكني، لا. فأفتى من أفتى بهذه المسألة، وهناك من خالف وقال لا، هذا نقاتل النبي صلى الله عليه وسلم في كل غزواته وكل قتالاته، كان عدد المسلمين أكثر من عدد الكفار، وكان الله ينصرهم فلا يستعين بالكفار. على العموم، مسألة الاستعانة بالكفار في هذه، أنت جايب كافر تشغله عندك يقاتل لك، هذه تدور بين حلال وبين حرام، وليس بين كفر وبين إيمان. حكم وصف لحية شخص بالشيشانية مع الضحك، هذا استهزاء باللحية، هذا لا يجوز، واللحية حكمها حكم شرعي، ما يجوز ذلك. يعني على من يفعل ذلك يتوب من هذه الأفعال. ما حكم عبارة نحن بشر قبل أن نكون مسلمين؟ البشر في فطرتهم مسلمون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه ويمجسانه وينصرانه. فالأصل في البشرية أنهم مسلمون، إذا كان هو يتبرأ من إسلامه فعند ذلك هذا له بحسب وقته. يحسب وقت المسح على الجوربين من وقت أول مرة نمسح أم وقت الوضوء؟ من وقت أول مرة تمسح. بده تفصيل أكثر عن الوصل، الوصال، النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام، يعني كان لا يفطر. أنت عندما تصوم يأتي وقت المغرب فتفطر تأكل، هو ما كان يأكل في الليل، هذا هو الذي يسمى الوصال. رجل يسأل: هل الكوارث الطبيعية امتحان لنا؟ وإن كان كذلك فما بالكوارث التي تحدث للكفار؟ وإن قلت عذاب فما بال الطفل الذي يموت، سواء الطفل كان الكافر أو المؤمن؟ دائما يسأل مثل هذه الأسئلة. في حلقة ستنشر عن علي كيالي، أظنها غدا أو بعد يومين، أنا دائما في الأيام الفردية أنشر في قناة الردود، يعني يوم 3 أو يوم 5 أجبت فيها عن هذا السؤال. لكن على العموم، هي الكارثة الواحدة تكون عقاب لشخص وامتحان لشخص ونجاة لشخص، يكون فيها كل هذه الحكم. الطفل هذا يمكن لما يكبر يصير من أكثر الناس، قتل وهو مسلم في هذه الحادثة. قد يكون هذا الطفل إذا كبر سيصير مثل بشار الأسد ولا مثل هتلر، فأراح البشرية منه في طفولته وسيلقى الله وهو بريء من هذه الذنوب، لا تدري. حكم الله سبحانه وتعالى كثيرة. ما حكم قول يا محمد للتعجب؟ هذه ليست من ألفاظ التعجب، وإنما هي من ألفاظ الاستغاثة. إنما التعجب يقال سبحان الله، فهذا قول لا يجوز. يريد شيء، يعني تريد شيئا ينفع العامي في مسألة الولاء والبراء. ما فهمت قصدك تماما، ما فهمت يعني الشيء الذي تريده ما هو. أرجو إخواني أن يكون السؤال واحدا وأن يكون مختصرا حتى أستطيع أن أجيب على عدد أكبر من الأسئلة. جدي كان له منصب في حكومة بلدي ارتد إلى أحد الطوائف المدعية للإسلام، وهو مثل علي كيالي لكن أسوأ، نعوذ بالله. ويقول عن الصلاة أنها مجرد حركات رياضة ويشتم رجال الدين، ويقول الله محبة كما يقول النصارى، وهو الآن على فراش موته، فإذا اتصل بي أهلي كي أخذه من المستشفى هل يجوز ذلك؟ وما حكم حضور جنازته مع العلم أن الناس هناك كفار؟ وعلى العموم، علاج الكافر جائز، يعالجه الإنسان أو ما شابه ذلك، إلا أن المشكلة هنا أنه مرتد وليس كافرا أصليا، وهنا ينظر لأن المرتد لا يعان على حياته، يعني معروف حكمه. فالأولى في مثل هذا، إن كنت أنت الذي ستوصله فتستطيع أن تستغل هذا، يعني طبعا كما قلت لا يعان على شيء يزيد في حياته، لكن إذا كنت تستطيع أن توصله وأن تنصحه في أثناء ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في نصح عمه في آخر حياته، تنصحه وتدعوه للإسلام وكذا، فإن أسلم تكسب أجره، وإن لم يسلم فيعني يكون لجهنم. وأما حضور جنازة الكافر فلا تحضر. النبي صلى الله عليه وسلم يعني زار بعض الكفار في مرض موتهم أو ما شابه ذلك، قد يعزي الإنسان أهل الكافر، ولكن أن يحضر جنازته أو ما شابه ذلك وهذه الجنازة سيدعى له فيها ويصلى عليه فيترك هذا. أحبك الذي أحببتني له يقول: أنا أطمع في إجازتك في الأصول الثلاثة وقد فاتني وأنا سمعته من تسجيل، فبارك الله فيك، إن كنت لن تعيده قريبا فلتكرم علي به. طيب أجيزك به لكن لن أعيده يعني قريبا. ما معنى إن أنزلناه في ليلة القدر؟ هل أول آية أنزلت كانت به؟ نعم هذا قيل، وقيل إنه أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا. هل ابن قدامة مفوض لأنه يعتبر آيات الصفات من المتشابهات؟ نعم ابن قدامة مفوض، لكن تفويض أهل السنة، تفويض الحنابلة وليس تفويض الذين ينكرون الصفة، ولا ينكر الصفات، ولكن يقول قد يراد بهذه الآية معنى غير الذي يظهر لنا. وهل الطحاوي من أهل السنة أو أشعري؟ لا، هو في الصفات موافق لأهل السنة في كثير منها، لكن له عبارة توافق الجهمية، وهو قوله تعالى عن الحدود والغايات، فهذا قول الجهمية ليس قول أهل السنة، لكن لا نستطيع أن نحسبه على الأشعرية لمجرد هذا القول، خاصة أنه يثبت العلو، فنقول عنده بعض الاضطراب في هذه المسألة، وهو من المرجئة. ما حكم كتب الفقه؟ ما هي كتب الفقه للمبتدئين؟ في عندك كتاب يعني الشيخ السعدي منهاج السالكين، هذا سهل. وهل مصطلح أهل السنة والجماعة بدعة؟ وكيف نرد على من يقولها؟ وهل كان في زمن الصحابة؟ نعم كانت كلمة السنة تستخدم في زمن الصحابة، وكلمة الجماعة كذلك جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فقالوا من هي؟ قال الجماعة. فها أهل السنة هم الذين اتبعوا السنة، اتبعوا سنته كما أمرهم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي، فقالوا نحن اتبعنا سنته، والجماعة هم الذين يعني كما قلنا. لكن أهل السنة كانوا يطلقونها من باب التعريف لا من باب الاسم، من باب الوصف لا من باب الاسم، كما أقول هذا مثلا صالح وهذا تقي وهذا صادق، لا يعني أنه اتخذ جماعة وسماها نحن جماعة الصادقين كما يفعل اليوم بعض المنتسبين للسلفية، خلاص هذا صار الاسم يوالى ويعاد عليه، وهذا من البدع. نعم فهذا من باب السنة، أهل السنة أي أهل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بهذا المعنى. شرح العلة لابن رجب ما أفهم السؤال عنه، أوضح السؤال. هل هناك أحد من العلماء كفر الأشاعرة؟ كثير جدا، ولي مقالة في هذا الموضوع نقلت فيه أقوال كثير من أهل العلم كفرهم، وهناك من يكفرهم بالجملة، وهناك من يفصل، وهناك من لا يكفر، يعني هذه من المسائل التي اختلف فيها أهل السنة. الحنابلة المعتمد عندهم، المعتمد في المذهب الحنبلي، أن الأشعري الذي يدعو إلى اعتقاده لا يصلى خلفه، هذا معتمد الحنابلة. ما الفرق بين أسماء الله الحسنى وصفاته؟ يعني أنت اسمك محمد، أو لنفترض أنت اسمك شخص معين اسمه جميل، هذا اسم قد لا يكون جميلا، قد يكون قبيحا. طبعا الله سبحانه وتعالى كل أسمائه معانيها مقصودة، يعني الله سبحانه وتعالى اسمه الرحيم، فإذا هذا ينطبق عليه. لكن في صفات لله سبحانه وتعالى، يعني من صفاته له وجه، هذا ليس اسما، لكن رحيم غفور هذا اسم ويتضمن صفة. من صفاته الرحمن على العرش استوى، هذا ليس اسما، هذه صفة. طيب، يقول: لقد بينت لي كثير من طغيان الدولة الإسلامية دواعش، وأطلب وأرجو حلقة شاملة عن تنظيم القاعدة، لأن وجدت بأنهم على ثغر من الجهاد عظيم، وعلاقة هيئة كبار العلماء بهم، وأرجو أن تكون معلومات دقيقة 100%. والله يا أخي، أنا ما أدري، يعني هو تنظيم القاعدة الآن موجود ولا مو موجود أساسا؟ لأن يعني كأنه تفكك وبدأ في سوريا، ثم بدأ هو والجماعة هذه معا، ثم انفصلوا، ثم تفكك، فما أدري والله كثيرا عنه حقيقة. ماذا عن اعتكاف النساء؟ كما قلنا، إذا كان هناك مكان مخصص لهن يجوز لهن الاعتكاف، كانوا يتخذون خيام في داخل المسجد. متى ستشرح الواسطية؟ والله ليس في مخططي، ولا أراها تحتاج إلى شرح، يعني هي أكثرها 80% منها آيات وأحاديث، في يعني هي من المتون التي تحفظ، يعني قد تحتاج الشرح يسير جيد، لكن ليست في خطتي. يعني أنا مهتم الآن بكتب السلف. شو حكم قراءة القرآن الحائض ولمس الكتاب الذي فيه القرآن؟ لمس المصحف لا يجوز إلا لمتوضئ، لا يجوز لا لحائض، لا لناقض وضوء، لا لجنوب، لا يجوز. لكن التلاوة بالنسبة للحائض جائزة، والله أعلم. إذا كان كتاب فيه قرآن، هو ليس قرآنا، ليس مصحفا، لكن فيه قرآن، كتاب فقه فيه قرآن، هل يجوز للمسلم لمسه إذا لم يكن على طهارة؟ يعني الحائض والجنوب وكذا، هل يجوز لمسه؟ نعم يجوز. هل في زمان الحالي نقول هناك مسلمون وكفار فقط؟ لا، في مسلمين، هناك مسلمون وهناك كفار وهناك منافقون. يعني مثلا عندما يأتيك شخص ويدعي الإسلام وتجده يوالي اليهود والنصارى ويحرف الدين، هذا يسمى منافقا. فزماننا وغير زماننا واحد. ما هو بيت العزة؟ هو بمثابة الكعبة، موجود في السماء الأولى. طيب، الاحتفال بما يسمى بعيد المعلم جائز؟ لا، هذه الأعياد التي تتخذ مواسم عامة لا تجوز، لأنها تضاهي الأعياد الشرعية. هل الزيادة عن قيام داود أقل في الأجر؟ لا، يعني الظاهر ليس كذلك، الظاهر ليس كذلك، لكن ظاهر الحديث أن يعني قيام داود أفضل، لكن في بعض المواقف كان الصحابة يزيدون في رمضان وفي غيرها، فلا يظهر أنه أقل في الأجر. من تقصد بالعلماء عند قول بالخلاف؟ وهل بن حزم منهم؟ يقصد الفقهاء عموما. هل ابن حزم يعد منهم أم لا؟ نعم، هو في الفقه له أقوال معتبرة، ولكن إذا انفرد فلا نعد قوله قولا معتبرا، ولكن قد نذكره. يعني أرجو أن تكون الأسئلة ليست كثيرة لكي يأخذ الجميع فرصته. طيب، كيف يؤتى بالأذكار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يجب أن تقال جميعها أم يكفي ذكر واحد؟ الآن لو افترضنا أن مثلا أذكار المساء 10، جاء في 10 أحاديث 10 أذكار، فيجوز لك أن تقول واحد ويجوز لك أن تقول 10، لست مقيدا. منهاج المسلم لأبي بكر الجزائري جيد، ولكن يعني والله هو جيد جيد، يعني درسته من أول الكتب يعني التي درستها، ولا وكان لي موقف معه يعني سبحان الله. لكن على فكرة على العموم منهاج السالكين للسعدي أسهل، وهذا الذي فيه جيد أنه يعني يحمل العقائد والفقه والأدب، فهو عام. يقول لاحظت أن الصوت على اليوتيوب أوضح من تليجرام. طيب ننظر ما المشكلة إن شاء الله. قول الرسول صلى الله عليه وسلم الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه إلى آخر الحديث، يشمل الصلاة النافلة في البيت ويذكر الله بعدها، وهل لحظة هنا أكثر أهل العلم حملوه على صلاة الفرض، والمصلى هنا حملوه على يعني موضعه في المسجد، ولكن القول بأنه حتى يشمل مصلى البيت ويشمل كل الصلوات فهذا قول قوي، هذا قول قوي. الفازلين مادة تمنع وصول الماء إلى البشرة؟ نعم. وبهذا نختم، جزاكم الله خيرا وكتب أجرنا وأجركم، والسلام عليكم ورحمة الله.